يا بعيد المدى سافرت شوقي للقاء قادني دمع هتون في محيطي الهوى بحرت دهري وشراعي أذابته السنين. يا بعيد المدى سافرت شوقي للقاء قادني دمع هتون في محيطي الهوى أبحرت دهري وشراعي أذابته السنين. هدني السوق يا خير شفائي ولكهفي العمى غمت عيونه. حرت عند اللقاء لست أدري كيف أخفي الجواب فأبين. هدني السوق يا خير شفائي ولكهفي العمى غمت عيونه. حرت عند اللقاء لست أدري كيف أخفي الجواب فأبين. كيف أخفي الجواب فأبين. قلبي بابي طال الوقوف أما فتحي كيف أطوف. أوجفني علىه النزيف أو قد طهرت الذكريات. آل سقم سقته الطغاة أو منه الأئمة ماتوا. أو قد طهرت الذكريات. آل سقم أسقته الطغاة أو منه الأئمة ماتوا. أبي بابيك طال الوقوف أفقد حيث كيف أطوف. وجفني أعلاه كم قد أسسوا من دمنا قصرة أو باعوا الدين بالدينار والأخرى. أو كم من مؤمن من بطشهم فارة. أو كم من ثائر منهم هوى غدرة. أو كم قد أسسوا من دمنا قصرة أو باعوا الدين بالدينار والأخرى. أو كم من مؤمن من بطشهم فارة. أو كم من ثائر منهم هوى غدرة. أبي بابيك طال الوقوف أفقد حيرت كيف أطوف. وجفني علىه النزيف أو وجفني علىه